قال: والظاهر أن المحذوف مفرد. والظاهر أن المحذوف مفرد. والتقدير: واللائي لم يحضن، واللائي لم يحضن كذلك. إذا وين الخبر؟ كذلك. ويفهم من كذلك أن المقصود فعدتهن ثلاثة أشهر، وهذا في الواقع عن الرأي ذا أحسن من الرأي السابق، لأنه لا داعي لتقدير الخبر جملة، لا داعي لتقدير الخبر جملة. ومن المعلوم أنه ينبغي تقليل المحذوف ما أمكن، فيكون الرأي الثاني أحسن من الرأي الأول، والرأي الأول هو رأي الفارسي ومتابعيه، ورأي الفارسي ومتابعيه يعتبرون الآية من باب حذف المبتدأ والخبر معا. طيب، لكن على الثاني يكون من باب حذف الخبر، هو خبر المحذوف لا لكنه على التقدير الأول. ما نوع الخبر؟ جملة ولا لا؟ لأن جملة مكونة من مبتدأ وخبر. وعلى الرأي الثاني خبر ولكنه مفرد. قال: وقوله واللائي لم يحضن معطوف على واللائي يئسن. هذا الكلام يشعر بأن ابن عقيل يرى أن هناك إعرابا ثالثا، وهو أنه لا حذف في الآية. أنتم تعلمون أنه على الرأي الأول واللائي لم يحضن أن الواو استئنافية، وأن اللائي لم يحضن أنه مبتدأ، ولم يحضن صلة الموصول، والخبر محذوف، إما أن المحذوف جملة والتقدير فعدتهن ثلاثة أشهر، أو أن المحذوف مفرد والتقدير واللائي لم يحضن كذلك، فيكون المحذوف مفرد مفردا. طيب، قول ابن عقيل هنا وقوله واللائي لم يحضن معطوف على واللائي يئسن، ما معنى هذا الكلام؟ هل الكلام أنه من باب عطف الجمل على الجمل، وأننا بعد أن نقدر الخبر المحذوف نعتبر هذا عطف جملة على جملة، ما سر رأي ثالث؟ لماذا؟ يعني كأن هذا الآن إذا قلنا بالعطف، إذا قلنا الآن بعدم العطف يحتاج إلى خبر، وإذا قلنا بالعطف ما يحتاج إلى خبر ولا لا؟ إذا قلنا اللائي لم يحضن معطوف على واللائي يئسن، هل تعرف أن العطف على نية تكرار العامل؟ إذن خبر الأول صار خبرا للثاني. فالظاهر من كلام ابن عقيل هذا أنه يشير إلى إعراب ثالث في الآية، وأن الآية لا حذف فيها أصلا، وأن الواو عاطفة، وقول واللائي لم يحضن معطوف على واللائي يئسن. وعلى هذا فلا نحتاج إلى تقدير خبر محذوف لا جملة على الرأي الأول ولا مفرد على الرأي الثاني. واضح هذا؟ القوة والله أنا يبدو لي قوي، يعني كل ما استغنينا عن التقدير هذا طيب جدا، والسياق من الآية يشعر، لسيما عند القراءة إذا وقف القاري، واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن. تم الكلام الآن. وولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. تم الكلام الآن، فلا يحتاج إلى تقدير. الرأي هذا يبدو لي أنا الأخير أنه وجيه، ما أدري أنتم، يليه في الوجاهة. إيه نعم، الرأي الثاني يكون فيه شاهد على حذف الخبر فقط، لأنه ما حذف عندنا مبتدأ وخبر. طيب، قال والأولى، حتى ابن عقيل ما يدلك على أنه مرتاح إلى الإعرابين الأول والثاني. قال والأولى، يعني الأولى أن يمثل بنحو قولك نعم في جوابي أزيد قائم؟ إذا قيل لك أزيد قائم فماذا تقول في الجواب؟ نعم. ما الذي حصل؟ حذفت المبتدأ والخبر، لأن التقدير نعم زيد قائم، نعم زيد قائم. فقول ابن عقيل والأولى أن يمثل، يمثل لأي شيء؟ لحذف المبتدأ والخبر بمثل هذا، فيكون قولك نعم زيد قائم، نعم حرف جواب وزيد مبتدأ وقائم، وقائم خبر. فتكون الآية التي انتهينا منها فيها ثلاثة أعاريب مرتبة حسب القوة، لا تقدير في الآية، يقدر مفرد يقدر جملة، ولا شاهد في الآية إلا على الإعراب الأخير وهو أن يقدر جملة من مبتدأ وخبر. وهذا معنى قوله وحذف ما يعلم جائز. وحذف ما يعلم جائز هذه تصلح أن تكون قاعدة في جميع أبواب النحو، ها تحفظها على أنها قاعدة، وحذف ما يعلم جائز. وقول ما يعلم أي من مبتدأ أو خبر، أي من مبتدأ أو خبر أو هما معا، ها على أحد الأقوال في إعراب الآية. وحذف ما يعلم جائز كما تقول زيد بعد من عندكما، يعني كما تقول زيد في جواب سؤال من عندكما. فما الذي حذف هنا؟ ها من عندكما، فتقول زيد، التقدير زيد عندنا، فحذف الخبر. قال عن حذف المبتدأ وفي جوابي كيف زيد، وفي جوابي كيف زيد، تقرأ جوابي يا إخوان بدون تنوين، بدون تنوين لأنها على الإضافة، أي لأن على الإضافة. وفي جوابي كيف زيد قل دنف، دنف مريض، دنف بمعنى مريض. قال لك إنسان كيف زيد، كيف محمد، فتقول دنف، التقدير هو دنف، أو تقول صحيح، التقدير هو صحيح. فزيد استغني عنه إذ عرف، زيد يعني هنا في الأخير اللي هو المبتدأ استغني عنه، لماذا؟ قال إذ عرف، إذ هنا تعليلية، أقول إذ هنا تعليلية، يعني لماذا استغني عنه؟ لأنه عرف من خلال السؤال، من خلال السؤال. بعد ذلك انتقل إلى مواضع حذف الخبر. حقيقة أن مواضع حذف الخبر يعني تحتاج إلى وقت أطول، ولهذا نكتفي بالموضع الأول فقط منها الآن، لأنه هو الذي فيه التفاصيل، إيه وهو من أهم الموضوعات على الإطلاق. قال وبعد لولا غالبا حذف الخبر حتم. حاصل ما في هذه الأبيات أن الخبر يجب حذفه في أربعة مواضع. الأول أن يكون خبرا لمبتدأ بعد لولا، بعد لولا. إذن ما الذي وقع بعد لولا؟ ها نظر الكلام مش مكتوب، أن يكون خبرا لمبتدأ بعد لولا. إذن اللي وقع بعد لولا، ها نعم يلا كمل، لمبتدأ بعد لولا. إذن ما الذي بعد لولا؟ المبتدأ. طيب المراد بلولا هذه يا إخوان هي لولا الامتناعية، لا لولا التحضيضية، لأن لولا التحضيضية لا يقع بعدها المبتدأ، أما لولا الامتناعية هي التي يقع بعدها المبتدأ. لو قيل لك مثلا لولا بكرت إلى المسجد، التقدير هلا بكرت إلى المسجد، فلولا ذي تسمى عند النحويين لولا التحضيضية، هذه ليس لها بحث هنا. إيه نعم سنت. لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء. لولا الواقعة في القرآن في أكثر الآيات القرآنية هي لولا التحضيضية، فهنا لا بحث لنا فيها، إنما الذي التي نبحثها هي لولا الامتناعية التي هي من أدوات الشرط، حرف امتناع لوجود هي المقصودة هنا. قال نحو لولا زيد لأتيتك، لولا زيد لأتيتك، التقدير لولا زيد موجود لأتيتك. الخبر هنا محذوف، وهذا الخبر يسمى عند النحويين بالكون العام، وإن شئت قل الكون المطلق، وإن شئت قل الكون غير المقيد. أي لفظ هذا من الألفاظ ذي يمر عليك فهو بمعنى وبمعنى الثاني، يعني الألفاظ بمعنى واحد. ها؟ ما هو الكون المطلق؟ الكون المطلق كما عرفه النحويون هو الذي يدل على مجرد الوجود العام من غير زيادة عليه، هذا يسمى كون مطلق، كون عام، كون غير مقيد. إيه، والذي يدل على مجرد الوجود العام من غير زيادة عليه. لولا زيد موجود لأتيتك، ها؟ يعني ما الذي منع من المجيء؟ وجود زيد، وجود زيد، ولا لا؟ طيب، وجود زيد الآن هذا يصدق عليه أنه كون عام، يعني وجود عام، ها؟ ولا في أي زيادة فقط على هذا الوجود، يوضح الكون الخاص. لو قلت مثلا لولا زيد محسن إلي ما جئت، الآن الخبر كون خاص، الكون الخاص هو الكون العام ولكن فيه زيادة، لأن الآن قولك لولا زيد محسن إلي موجودنا الآن الكون العام ولا ما هو موجود؟ موجود، ولهذا حصل الإحسان، لأن لولا أن زيد لولا أنه لو يعني لو كان ميتا ما وجد الكون الخاص، إذن الكون الخاص ملازم للكون العام، إذا وجد كون خاص لازم يصير معه كون عام، لكن الكون الخاص هو الكون العام وزيادة، انتبه لهذا، لكن الكون العام هو الذي يدل على الوجود العام بدون زيادة، هذا الفرق بينهما. ولهذا قالوا إذا وقع الخبر كونا عاما حذف، لماذا؟ لأن ذكره لا فائدة منه، لأنه كل إنسان مخلوق موجود له كون عام ولا لا، لكن اللي يشكل ولا يعلم هو الكون الخاص الذي إذا حذفته ما يتبادر إلى ذهن السامع الكون الخاص اللي حذفت هذا، يتبادر إلى ذهن السامع الكون العام. فأنت مثلا في المثال لولا زيد محسن إلي ما أتيت، الآن هذا كون خاص، وهو أن سبب مجيئك إحسان زيد، لو أنك حذفت الخبر ما اهتدى السامع إلى الخبر ولا لا، سينتقل ذهن السامع إلى الكون العام، وأنك لو قلت لولا زيد ما أتيت نفهم أن التقدير لولا زيد موجود ما أتيت، ولا عندنا دليل على الكون الخاص، ولا عندنا دليل على الكون الخاص الذي حذفت. ولهذا قالوا إذا كان الخبر كونا عاما وجب حذفه، لماذا؟ لأن ذكره لا يترتب عليه فائدة. أنت الآن أي فارق بين قولك لولا زيد لأتيت وبين قولك لولا زيد موجود لأتيت؟ ما في فائدة هنا الآن ولا لا؟ لكن في فائدة بين قولك لولا زيد محسن إلي ما أتيت وبين قولك لولا زيد ما أتيت في فرق الآن بين المثالين كذا. وعلى هذا نقول الكون الآن، أو قبل نفصل نتابع كلام ابن عقيل، لأن ابن عقيل فصل في خلاف النحويين في هذه المسألة، وإن كان المستقر أخيرا ها هو رأي أكثر النحويين اللي هو رأي المحققين منهم، لكن نريد الآن أن نمشي بالكلام على الترتيب على أساس ما يضيع علينا الوقت.